بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله رحمة للعالمين، كما قال جل من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال أهل التفسير: كانت بعثته صلوات ربي وسلامه عليه رحمة للمؤمن والكافر والمنافق. أما المؤمن فقد أخرجه الله به من الظلمات إلى النور، وبصره من العمى، وعلمه من الجهالة، وأنقذه من الضلالة، وهداه إلى صراط مستقيم. وأما الكافر فقد أخر الله به العذاب عنه إلى يوم القيامة، كما قال جل من قائل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأما المنافق فقد قبل الله منه ظاهره وترك باطنه إلى الآخرة، فأجريت عليه في الدنيا أحكام الإسلام في الظاهر رغم علم ربنا جل جلاله بكفره في الباطن. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إخوتي وأخواتي، من الرحمة الظاهرة في دين الإسلام هديه وخلقه في الحروب. الحرب ليست مقصودة ابتداء في ديننا ولا مطلوبة، وإنما هي إجراء نلجأ إليه لجوءا ونضطر إليه اضطرارا، وذلك لمواجهة أقوام من المجرمين ممن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ها هنا جملة من الأخلاق التي أنبه عليها. أول هذه الأخلاق أننا معشر المسلمين لا نتمنى الحرب ولا تتشوف نفوسنا إليها، ولذلك نقرأ في القرآن الكريم قول ربنا جل جلاله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحرب عندنا بغيضة، مثل ما قال الأول: متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضريتموها وتضرمي. وربنا جل جلاله يذكر عن الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار أنه يوم بدر كانوا كارهين للقتال، كما قال جل من قائل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذه هي الفطرة السوية، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لنا: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ينهانا عليه الصلاة والسلام عن تمني الحرب والتشوف إليها، ويأمرنا بأن نسأل الله عز وجل العافية، وهي كلمة جامعة للخير كله. ثم يقول: فإذا لقيتموهم فاثبتوا. إذا قدر الله عليكم حربا وكتب عليكم قتالا، مطلوب منكم الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم يرغبهم قائلا: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، كفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة. قارن هذا أيها المسلم أيها الموحد بأقوام يشعلون الحروب إشعالا، كما قال ربنا عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. قارن هذا بأقوام قد أقاموا مصانع ضخمة للسلاح ويعمدون إلى إشعال الحروب هنا وهناك من أجل أن ينفقوا هذه الأسلحة ويحمل الناس حملا على شرائها، شتان شتان بين شريعة ربانية رحيمة وبين شريعة جاهلية ذميمة. ثانيا من أخلاقيات الحرب عندنا معشر المسلمين الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس بالعهود، وكما قال القائل: وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وقد شهد له بذلك الأعداء. فهذا مكرز ابن حفص يقول له يوم الحديبية: ما عهدنا منك غدرا صغيرا ولا كبيرا. وهذا أبو سفيان بن حرب رئيس معسكر الشرك حين يسأله هرقل عظيم الروم هل يغدر، فقال لا، ما استطاع إلا أن يقول لا. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن الغدر. ومن الأمثلة العظيمة في وفائه عليه الصلاة والسلام بالعهود ما رواه حذيفة بن اليمان عليه من الله الرضوان، قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين بن جابر نريد المدينة فأخذنا المشركون، فقالوا: إنما تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ننصره. قال: فلما أتينا المدينة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخذوا علينا، فقال عليه الصلاة والسلام: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفى، أمر حذيفة وأباه بأن يفي بالعهد لأولئك المشركين الذين كانوا محاربين له معادين لدولته صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك يوم الحديبية لما عاهد المشركين على رد من جاء منهم مسلما، فجاء أبو جندل ابن سهين بن عمرو رضي الله عنهما يرسف في أغلاله يزحف نحو المسلمين، قام إليه أبوه سهيل فضربه على وجهه بكلتا يديه وقال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هبه لي، هبه لي، هب لي ذلك، اجعله استثناء. فقال: لا والله لا أهبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل بأن يرجع، فقال أبو جندل: أرجع ليفتنوني في ديني. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا جندل، إن بيننا وبين القوم عهدا نفي لهم به، وإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. فرجع رضي الله عنه إلى معسكر الشرك. الوفاء بالعهد ديننا معشر أهل الإسلام لا نعرف غدرا، والتاريخ يذكر لنا كم غدر المشركون، كم غدر الصليبيون، كم غدر اليهود بعهود كانت بينهم وبين المسلمين. ثالثا من أخلاق الحرب عندنا معشر المسلمين أنه لا يوجد عندنا مفهوم الحرب الشاملة أو الأرض المحروقة من جنس ما يفعل أعداء الله اليهود في أيامنا هذه، حين يمطرون غزة بصواريخهم فيمسحون مربعات كاملة ويفنون أسرا بأسرها تشطب من السجن المدني، قد يكون فيها 100 نفس، 120 نفسا، بين رجل وامرأة وصغير وكبير وشيخ ووليد، كل هؤلاء يذهبون في هذه الحرب. نحن معشر المسلمين تحكمنا أخلاقنا بألا نقتل غير مقاتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، كان إذا وجه جيشا أو بعثا أوصى قائده ومن معه بتقوى الله عز وجل، ثم يقول: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا، لا تقتلوا امرأة ولا وليدا. ينهى صلوات ربي وسلامه عليه عن قتل النساء وعن قتل الصبيان. ولذلك لما وجد امرأة مقتولة استنكر ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: ما كانت هذه لتقاتل. ثم أرسل إلى خالد ينهاه عن قتل النساء. وها هنا أنبه إلى أن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل أنها لو كانت مشاركة في القتال فإنها تقتل، هي مستحقة للقتل، يشملها ما يشمل الرجال المقاتلين. ثم رابعا من أخلاق الحرب عندنا معشر المسلمين أننا لا نسعى بالفساد في الأرض. لما خرج يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما متوجها نحو الشام، خرج أبو بكر رضي الله عنه يودعه، وكان يزيد راكبا وأبو بكر ماشيا، فقال يزيد: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: ما أنا براكب ولا أنت بنازل، وما على ابن أبي قحافة أن يغبر قدميه في سبيل الله. ثم قال له: إني موصيك بعشر: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تجبنوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا هرما كبيرا ولا امرأة ولا تخربن عامرا ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعقرن بعيرا ولا بقرة ولا شاة إلا لمأكله. هذا هو دستورنا معشر أهل الإسلام. يأمره بأن لا يمثل، التمثيل بالقتل حرام. ولذلك لما جيء له رضي الله عنه برأس بطريق من بطارقة الروم أنكر ذلك وقال: لا يحمل إلي رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر. فقيل له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم يفعلون ذلك. فقال منكرا: استنانا بفارس والروم، يعني هل نحن نستن بسنة فارس والروم؟ لا تمثلوا ولا تغدروا، الغدر ليس من شيمنا معشر أهل الإسلام، وإذا كان عدم الغدر فضيلة فأعظم من ذلك الوفاء، وهو ما مضى ذكر خبره من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم قال لهم: ولا تجبنوا، لا يكن منكم جبن عند لقاء العدو، فإن المؤمن ليس بجبان. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. ثم لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تجبنوا ولا تغلوا، لا يكن منكم غلول. الله جل جلاله قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما تأخذ شيئا من الغنيمة لم تصبه المقاسم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة خيبر وواحد من الناس أصابه سهم غريب فقتل، فقيل هنيئا له الشهادة، قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت قبره يشتعل نارا قد غل من المغنم. ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين. فالغلول من كبائر الذنوب. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: ولا تقتلن امرأة ولا وليدا ولا هرما كبيرا. ممنوع علينا قتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار ومثلهم كل من لم يشارك في القتال. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب، هؤلاء جميعا لا يجوز قتلهم. من أخلاقيات الحرب عندنا معشر المسلمين بأننا لا نسعى في الخراب العام. ولذلك أبو بكر يقول: ولا تخربن عامرا، العامر لا تخربه، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تعقرن بعيرا ولا بقرة ولا شاة إلا لمأكلة، يعني ما تذبح شيئا من هذه إلا من أجل أن تأكل، أما لمجرد الإتلاف والتخريب وسياسة الأرض المحروقة، هذا كله ما عهدناه من موسكو الشيوعية وألمانيا النازية وروما الفاشية، وعهدناه مما صنعه الصليبيون الأمريكان في العراق وأفغانستان، حيث كانوا يرمون بأطنان من القنابل. بل لما بدأوا الحرب على العراق في ساعات الصباح الأولى رموا بغداد بألف قنبلة، سموها صدمة الرعب هكذا. وهذا ما يصنعه الصهاينة في أيامنا هذه في غزة من أجل أن يفتوا في عضد أولئك المجاهدين، ومن أجل أن يحملوا أهل غزة حملا على النزوح من ديارهم وترك بلادهم وقد خاب مسعاهم. أقول نحن معشر المسلمين لا نعرف شيئا من ذلك، لا نعرف ما كان يصنعه هؤلاء من القتل بغير حساب. ثم بعد ذلك إذا وضعت الحرب أوزارها فإننا نعامل أسر العدو بما أمر الله به من الإحسان والإطعام وعرض الإسلام وترغيبهم فيه، ثم بعد ذلك نفاديهم أو نمن عليهم. كل هذا سائغ جائز، وقد يقتل بعضهم كذلك. ولنقارن هذا بما صنعه الصليبيون الأمريكان في أفغانستان وفي غوانتنامو، حيث ساقوا أولئك المسلمين وقد عصبوا أعينهم وكمموا أفواههم وسدوا آذانهم من أجل أن يقطعوهم عن الدنيا كلها، ثم مارسوا معهم ألوانا من التعذيب مما يشيب له الوليد، وكذلك ما فعلوه في سجن بوغريب في العراق مما نقلته الصور ووثقته أقلامهم، وأفضى ذلك ببعض جنودهم إلى أن يصاب بحالات نفسية جزاء وفاقا، لأنهم أرادوا أن يدمروا هؤلاء العراقيين وأن يحدثوا فيهم آفات نفسية، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم. ولذلك يقول القائل ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما مرنا على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. شتان شتان بين شريعة رب العالمين وشريعة أهل الجاهلية. سأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.